يا إلهي يا مجيب السائلين الله الله في النبي الصالح الهادي الأمين الله الله اجرح الصدر ويسر أمرنا وجهك النور الذي نور العرش وعم العالمين والعالمين الله الله يا إلهي يا مجيب السائلين الله الله بالنبي يا قديم يا قديم الله الله وبأنوار قلوب المؤمنين الله الله ابتهالات الحبيب الأكرم الله الله سيد الكونين فخر الفاخرين الله يا إلهي يا مجيب السائلين الله الله بالنبي الصالح الهادي الأمين الله الله اجرح الصدر ويسر أمرنا نور وجه المصطفى مولانا يا مولانا مولانا يا مولانا مولانا يا مولانا مولانا يا مولانا تحت عرش الله إذ قيل إذ الله الله قيل إشفع في العباد أجمعين أجمعين الله الله يا إلهي يا مجيب السائلين